عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق إن لم يكن كذلك ارتدت عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رمى الرجل بالكفر أو قال عدو الله إن لم يكن صاحبه كذلك حار عليه. وقال أبو معمر في حديثه لا يرمي رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذه الألفاظ التي نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حق وبين العلماء معناها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وقال من ادعى إلى غير أبيه فليس منا ومن ادعى ما ليس له فليس منا. كم يا أناس يدعون ما ليس لهم؟ يأتي إنسان يدعي على آخر أن هذا المال ماله وهو ليس له، فهو يدعي شيء ليس له. فهو ليس منا ليس معناه أنه خارج من الإسلام، وإنما هو ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يسلك المسلك الحسن الذي ينبغي أن يسلكه مع أخيه المسلم. فهذه الألفاظ جميعا كما سمعنا إن كان الإنسان يعتقدها ويعتقد حلها فهذا يكون حكمه حكم الكافر، لأنه استحل شيء معلوم من الدين بالضرورة. وإن كان يقول هذا القول وهو لا يعتقد ذلك فهو آثم بذلك العمل الذي ارتكبه ويكون معرض لعقاب الله عز وجل. ثم هنا جاء تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق إن لم يكن كذلك ارتدت عليه. يعني لا يجوز لمسلم أن يقول لآخر يا كافر أو يا فاسق، لأنه إذا رماه بهذا إن كان كذلك كافر أو كان فاسق فهو يستحق ذلك، ولكن إذا رماه بذلك ولم يكن كذلك رجعت عليه، أي أن كلامك هذا الذي قلته لذلك الرجل يعود عليك. وهذا يبين لنا على أن التكفير والتفسير والتبديع ليس لأحد من الناس أن يقوله، وإنما هذا هو لله ولرسوله. من حكم الله عليه بالكفر حكمنا عليه بالكفر، من حكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر حكمنا عليه بذلك، من حكم عليه بالفسق حكمنا عليه بذلك. أما نأتي من عند أنفسنا ونكفر المسلمين ونفسقهم ونبدعهم بدون دليل فهذا لا يجوز، أي لا يجوز للمسلم أن يقول ذلك، وإذا قاله رجع الأمر عليه. فهذا تخويف للمسلم أن يرتكب مثل هذه الأعمال. من رمى رجلا بالكفر أو رماه بالفسق ولم يكن كذلك ارتدت عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رمى الرجل بالكفر أو قال عدو الله إن لم يكن صاحبه كذلك حار عليه. حار بمعنى رجع، أي كلامك هذا الذي قلته بذلك الرجل إن لم يكن عدو الله وإن لم يكن كافرا ولم يكن فاسقا فكلامك هذا الذي وجهته إليه يرجع عليك أنت، لأنك قلت له قولا هو لا يستحق، إذن أنت تستحق مثل هذا القول، وهو أنت الذي اعتديت عليه وقلت فيه قولا لم يكن عندك دليل لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الوعيد في هذه الأشياء، يقول قال أبو معمر في حديثه يعني في روايته لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، وليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومعناه الحديث أي الذي سبق الكلام الذي سبق في ذلك، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. يعني يستحق أن يعاقب بالنار على ذلك الذنب الذي ارتكبه. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.